الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نكمل إن شاء الله تعالى باقي البيوع الملهي عنها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والعشرون بيع المحاقلة، أي من البيوع الملهي عنها بيع المحاقلة. وبيع المحاقلة هو بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه، كأن يبيع مثلا القمح في سنبله بقمح صاف محصود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وأجمع العلماء على النهي عن بيع المحاقلة. الثاني والعشرون بيع الهرة، أي لا يجوز بيع الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. الثالث والعشرون بيع اللحم بالحيوان، أي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، كأن يبيع مثلا عجلا صغيرا بورك عجل كبير، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. أما إن كان من غير جنسه جاز، كأن يبيع شاة بورك عجل ونحو هذا. الرابع والعشرون بيع المعاومة، وهو أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا محرم بإجماع أهل العلم. ومن صور بيع المعاومة أن يبيع ثمرة النخل لمدة 5 سنوات مثلا. الخامس والعشرون بيع الذهب بالورق دينا، أي لا يجوز بيع الذهب بالفضة دينا، كأن يقول مثلا: أشتري منك جرام ذهب ب10 جرامات فضة بعد شهر، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. فيشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون حالا، يعطيه الذهب ويأخذ الفضة، فإن أجل أحدهما بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو أسبوع أو أسبوعين لم يجز. السادس والعشرون بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا إذا كان من جنس واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وقال: لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد. فإذا كان يدا بيد، أي في مجلس واحد، جاز، أما إن كان مؤجلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا لا يجوز. السابع والعشرون بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان، أي لا يجوز بيع الطعام قبل أن يزنه البائع والمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، أي حتى يزنه البائع والمشتري. الثامن والعشرون بيع فضل الماء، أي لا يجوز بيع فضل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهذا محمول على الماء الذي يكون في البئر الفاضل عن حاجة الإنسان وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه. أما بيع الماء في قارورات معدنية ونحو هذا فهذا يجوز بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. التاسع والعشرون بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها، أي لا يجوز بيع الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن، وصورة هذا أن يبيع كومة من طماطم أو أرز أو قمح بكيل أو وزن مسمى من جنسها، كأن يبيع كومة من الأرز بخمسة كيلو أرز، أو يبيع كومة من القمح بخمسة كيلو من القمح ونحو هذا، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من جنس واحد. الثلاثون، بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئا، أي لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئا، كبيع القمح بالقمح أو الذهب بالذهب أو الأرز بالأرز، متفاضلا أي كيلو باثنين كيلو أو طن باثنين طن أو جرام بجرامين، هذا محرم. أو نسيئة، كأن يبيعه خمسة كيلو أرز بخمسة كيلو أرز بعد يومين، أو يبيعه عشرة جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب بعد يومين أو نحو هذا. فيشترط في المال الربوي أن يكون القبض في المجلس، في مجلس البيع، وأن يكون مثلا بمثل، أي جرام بجرام، كيلو بكيلو ونحو هذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في باب الربا. سؤال الدرس: عرف كل مما يأتي. الأول بيع المعاومة، الثاني بيع المحاقلة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.